ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي عبادي وادخلي جنتي. أيها الأخوة المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أصدق المقام بديوان عائلة آل عبد العزيز نجعل الغفير مركز اخميم محافظة سوهاج، الثاني عشر من شهر ذو القعدة في سنة 26 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع عشر من شهر ديسمبر في سنة 2005 من الميلاد، الموافق اليوم الاربعاء، وبحضور المجلس القرآن المقام للمغفور له بإذن الله المرحوم الشيخ محي الدين محمد ابراهيم في اليوم 21 لوفاته. اللهم اني اسألك ان ترحمه وان تسكنه فسيح جناتك وان تطيب ثراه وان تجعل من ذريته خير خلف لخير سلف وان تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروحه خالصة. نستهل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا وأزواجكم تحبرون لهم. نعم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وأنتم فيها خالدون الأخلاء أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا الله الله يا أهل القرآن نعم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة أنتم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة يا عبادي لا خوف عليكم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف علي صفوة ربي وعلى آلك وأصحابك ولا أود السلام على غائب وأنت يا سيد المرسلين حاضر وإلينا ناظر. عليه. نعم يا شيخ محمود. نعم تفضل قول. يطاف عليهم بصحات من ذهب وأكواب وكيانة تشتهر فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة. وفيها الأنفس وتلذ العيون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منا تأكلون وتلك الجنة التي لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم جيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ورسلنا لديهم يكتبون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا من قال حمزة الكبير والصغير كله بل ورسولنا لديهم يكتبون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون الجهاد. سبحان رب السماوات والأرض. الله الله الله. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يذاقوا يومهم الذي فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي والذي في السماء Yeah. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وإليه يرجعون وإليه ترجعون وهو الذي في السماء Oh. وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء الذين يدعون من

Oh, رائع. نعم يا شيخ. الرحمن علم القرآن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء